إن الذين كفروا مما هم الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين أولئك هم خير البرية Yeah.